شيريني دلالة من تنبوري تنبورة من هبالة من تنبوري تنبورة من شيريني دلالة من تنبوري تنبورة من هبالة من وزيكوك بكم تنبورة خوت وزيدين مسر كان جيف سازمان بكم بودلي خوت بنا لينم كلو دردي خوة تنبوري تنبورة من شيريني دلالة من تنبوري تنبورة من حبالة من تنبوري تنبورة من شيريني دلالة من تنبوري تنبورة من حبالة من دنگیت دلاله بدنگی چپگا تیلات زرابه جبوری کچگا تشتوی چکرین تو گلک خوشگا سیدای تنمری خوبردا موچگا تنبوری تنبورا من شیرینی دلالا من تنبوری تنبورا من حبالا من تنبوری تنبورا من شیرینی دلالا من تنبوری تنبوري تنبورة من شيريني دلالة من تنبوري تنبورة من حبالة ازي فردا بخينم لسر فردا تلي يا خو بقارنم لسر تيلا بخنجرو بزنجرو بتيلو بفردا بير بنارينم وان كلو دردا بخنجرو بزنجرو بتيلو بفردا بير بنارينم وان كلو دردا تنبوري تنبورة من شيريني دلالة من تنبوري تنبورة من حبالة من تنبوري تنبورة من شيريني دلالة من